لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم، توقفنا عند الكلام على غزوة بدر الكبرى، أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة، وذلك أن عيرا لقريش كانت أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام. فلما قرب رجوع هذه القافلة من الشام إلى مكة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوم باكتشاف خبرها. فوصل إلى الحوراء ومكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرع إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر. وكانت العير تحمل ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها، 1000 بعير موقرة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو 40 رجلا. إنها فرصة ذهبية للمسلمين ليصيبوا أهل مكة بضربة اقتصادية قاسمة تتألم لها قلوبهم على مر العصور. وكان ذلك لأن قريش كانت استولت على أموال المسلمين عندما هاجروا ومنعتهم هذه الحقوق، فأرادوا أن يستردوا حقوقهم من هذه القافلة التي كانت محملة بتجارة تقدر 50,000 دينار، وعدد الحرس الذي كان يحرس هذه القافلة كان عددا قليلا، 40 رجلا. وهذه القافلة كانت آتية من الشام، وهي تمر بالمدينة عند مجيئها إلى مكة، فكانت هذه فرصة للمسلمين ليستردوا أموالهم التي أخذها هؤلاء الكفار في مكة، ويضربونهم ضربة اقتصادية مؤثرة عليهم. لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا: هذه عير قريش، فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله عز وجل أن ينفلكموها، أن يجعلها نافلة لكم، يعني غنيمة لكم. ولم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني قتالا، وإنما يريد هذه الأموال ولا يريد القتال، فلم يكن يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير، هذا الاصطدام العنيف في بدر. ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا والغزوات الماضية، ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة، يعني لم يكن هذا فرض عين على المسلمين أن يخرجوا، إنما كان هذا على الكفاية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليهم بالخروج، وأنه لم يكن يريد قتال، وإنما كان يريد العير. أما الجيش المسلم في هذا الوقت فكان عن عدد المسلمين في هذه الغزوة 313 رجلا، أو أزيد من ذلك بقليل. منهم 82 أو 86 من المهاجرين، و61 من الأوس، و170 من الخزرج، يعني و231 من الأنصار. ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا، ولا اتخذوا يعني أهبتهم، لم يستعدوا استعدادا كاملا، فلم يكن معهم إلا فرس أو فرسان، فرس للزبير بن عوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد، يعني يتناوبون الركوب على البعير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا. واستخلف على المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، استخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، وهو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فكان لما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب ابن عمير القرشي العبدري، وكان هذا اللواء أبيض. اللواء هو العلم أو الراية التي يحملها القائد أثناء المعركة، والجيش يدور حول هذه الراية ويحاول بكل قوة ألا تسقط هذه الراية حتى يتم النصر. قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين، وأعطى رايتها علي بن أبي طالب ويقال لها العقاب، وكتيبة الأنصار، وأعطى رايتها سعد بن معاذ، وكانت الرايتان سوداوين. وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، وكان هما الفارسين الوحيدين في الجيش. وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، يعني في الخلف كان القائد فيها قيس بن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة في يده صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب يعني لقتال، فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، فلما ارتحل منها ترك طريق المدينة إلى اليسار وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء، ومن هناك بعث بسبس ابن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العير. يعني المدينة يعني هي في الطريق من الشام إلى مكة، ولها المكة لها طريق من يمر على المدينة مباشرة، وطريق يمر على الساحل لا يمر على المدينة، ويمر على الساحل على ينبع، وبدر بين ينبع وبين المدينة، بدر بين ينبع وبين المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الذي يلتقي فيه مع هذه العير، ولكن أبو سفيان شعر بذلك فسحل، يعني هرب إلى الطريق الساحلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم تتبعه لكي يصل إلى طريق الساحل، ولكن كان الخبر وصل إلى مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه لأخذ العير والأموال التي كانت في القافلة، فخرجت مكة تدافع عن يعني أموالها في هذه اللحظة، فكان هذه بداية المناوشات في هذه الغزوة وهي غزوة بدر. فخبر العير كان أن أبا سفيان رضي الله عنه كان كافرا في هذا الوقت، وهو المسؤول عنها، كان على غاية من الحيطة والحذر، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن نقلت إليه يعني أخبار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. يعني يستنفر قريش للخروج لاستنقاذ الأموال التي كانت في القافلة. فتحفز الناس يعني في مكة صراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبوا يعني في الخروج، يعني جمعوا في الخروج واستوعبوا معظم ما قد يستطيعون استيعابه من الرجال للخروج. في من أشرافهم، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد. وكان قوام الجيش هذا المكي نحو 1300 مقاتل في بداية سيره، وكان معهم 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة، يعني إبل كثيرة لا يعرف عددها بالضبط. وكان قائده العام أبا جهل بن هشام، وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل. ولما أجمع هذا الجيش على المسير ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكون بين نارين، فكاد ذلك يثنيهم. ولكن حينئذ تبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي سيد بني كنانة، فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. يعني كانوا يخشون أن يكون من بني بكر نوع من القتال فيقعون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني بكر، فالشيطان جاء في سورة سراقة بن مالك وقال لهم: أنا جار لكم، يعني لا تخشوا ذلك، فأنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. وكل هذا يعني فيه تجهيز لمحاولة استنقاذ المال وأيضا إظهار قوة قريش، والأمر الثالث محاولة للقضاء على الدعوة الإسلامية، لأن كانت هذه أول غزوة كبيرة ويمكن لو كسر المسلمون فيها يكون لها يعني أعراض سلبية على المسلمين وعلى من يفكر في أن يدخل في الإسلام، ويكون فيه تجرؤ العرب على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكل ذلك كان سيكون يعني أضرار عظيمة جدا في هذه المعركة لو أن المسلمين خسروا هذه المعركة. وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله سبحانه وتعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يعني لم يخرجوا لحق، ولم يخرجوا دفاعا عن حق، ولم يخرجوا نصرة لحق، وإنما بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وأقبلوا كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله، كما قال الله تعالى وغدوا على حرد قادرين، وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجرأة هؤلاء على قوافلهم. تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال، لأن مكة في الجنوب، فهم تحركوا نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان ثم قديدا ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا، وقد نجاها الله فارجعوا. يعني قد يستغرب هذا من الكفار أن يقول قد نجاها الله، لا، هل الكفار كانوا يعبدون الله لكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى، أجعل الآلهة إلها واحدة. يعني هو استغراب الكفار كانوا في أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى إله واحد، لكن هم كانوا يدعون إلى آلهة مع الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني عبادتهم للآلهة الأخرى كانت لكي تقربهم إلى الله، كانت في سورة الآلهة في سورة الأنبياء والأولياء والملائكة وغير ذلك، فكانوا يلتمسون منها التزلف والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك استغربوا لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى إله واحد، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، وهم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن كانوا يعبدون الله لكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى. فأبو سفيان أرسل إليهم أن العير قد أفلتت فلا داعي للقتال، وأن يرجعوا إلى مكة مرة ثانية. كان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسي، ولكنه لم يزل حذرا متيقظا وضعف حركات الاستكشافية، ولما اقترب من بدر تقدم عيره حتى لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش المدينة، فقال ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته فإذا فيه النوى، فقال هذه والله علائف يثرب، فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا. وده يعني الأشياء التي كانت تعرفها العرب من التعرف بالآثار، سواء كان ذلك بأثر الأقدام أو بأثر الآثار التي يخلفها يعني الناس في طريقهم. فكما يقول الأعرابي لما سئل عن الله سبحانه وتعالى فقال الأثر يدل على المسير، أو الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، والبعر يدل على البعير. يعني لو وجدوا بعرا يقولون هنا كان بعيرا. أبعد من ذلك أنه لما فت البعر وجد فيه النوى، وأهل المدينة كانوا يطحنون النوى يدقونه ثم يطعمونه للإبل، ويطعمون نوى البلح كانوا يطعمونه للإبل، فلما فته وجد فيه النوى فعرف أن هذا الرجلان اللذين كان في هذا المكان كان من يثرب، يعني كان من المدينة، فعرف أن هناك شيء يدار يحاك. كان أبو سفيان رضي الله عنه رجلا ذكيا جدا، فعرف أن هناك شيء يحاك فاتخذ طريق الساحل، يعني عدل عن الطريق الذي كان يمشي فيه اللي هو طريق المدينة اللي يسمى الآن طريق الهجرة، سحل إلى الطريق الساحلي اللي هو بيمر على البحر الأحمر، يبقى موازي للبحر الأحمر، وده اللي بيوصل يصل إلى جدة، وبعدين يدخل إلى مكة بعد ذلك. فعرف يعني أبو سفيان أن هناك شيء يحاك، هم الجيش المكي بالرجوع ووقع الانشقاق فيه. طبعا هناك تخوف، يعني غير معروف المعركة دي هتسفر عن ايه، ففي ناس بتؤثر السلامة تقول احنا نرجع ايا كان توقعات ونؤثر السلامة، وناس يريدون تحطيم القوة الإسلامية الناشئة بحيث لا تقوم لها قائمة. فحدث يعني خلاف في هذا الأمر. لما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسق الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. يعني قال إن هو عايز يرجع يدخل إلى حدود المدينة فيذبح الجزور يعني الإبل ويطعم الطعام ويسقي الخمر وتعزف القيان. القيان اللي هي الإماء الغانيات، يعني الأمل التي تجيد الغناء. فتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب، والعرب تسمع ان هو وصلوا الى هذا المكان. يعني ان هو في تصور ان طبعا اهل مكة اهل المدينة مش هيقدروا يقتلوهم، وانهم من الضعف بمكان ان هم يقتلوا كفار قريش في هذا الوقت، لان قريش يعني جاءت بحدها وحديدها ودفعت بفلذات أكبادها وجاءت بشبابها وأشرافها، يعني تريد القضاء على هذه الدعوة الناشئة. ولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس بن شريق بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير، فلم يشهد بدرا زهري واحد، وكانوا حوالي 300 رجل. واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس بن شريق، فلم يزل فيهم مطاعا معظما. وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. العصابة يعني الجماعة من الناس. فسار جيش مكة وقوامه 1000 مقاتل بعد رجوع بني زهرة، وهو يقصد بدرا، فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى. الكثيب يعني مكان مرتفع من الرمال على حدود وادي بدر، يعني نزلوا على حدود وادي بدر خلف كثيب مرتفع من الرمال. وتبدأ بقى يعني الحرب الاستخبارات الأول والاستطلاع ومعرفة عدد الجيش ومكانه علشان يبدأ التجهيز للمعركة أو وضع الخطط لملاقات هذا الجيش. فكان موقف الجيش الإسلامي في ضيق وحرج من ناحية العدد ومن ناحية العدة. يعني هم 313 رجلا ومعهم فرس واحد ومعهم 70 بعير، ليسوا مجهزين تجهيز قتال طبعا، العدد أقل يعني ثلث عدد أو أقل من ثلث عدد المشركين. المشركين يزيدون على 1000 ومعهم عدد كبير من الخيل والإبل وغيرها، ومعهم سلاح، يعني هم جاءوا أصلا للقتال لكن المسلمين لم يخرجوا للقتال، فلم يكن تجهيزهم تجهيز كامل للقتال. أما استخبارات الجيش، جيش المدينة قد نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في الطريق بوادي ذفران خبر العير والنفير، وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبق مجال لاجتناب اللقاء الدامي، وأنه لابد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسالة والجرأة والجسارة، مما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يدوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية وامتدادا لسلطانها السياسي وإضعافا لكلمة المسلمين وتوهينا لها، بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه، ويجرؤ على الشر كل من كان فيه حقدا أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة. طبعا يعني هناك أمرين، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم ويرجع إلى المدينة ويتركهم أن هم يذبحوا الإبل ويشربوا الخمر وتعزف القيان ويرجعوا بلدهم، يقعدوا 3 أيام ويرجعوا قريش تاني، وأنه لا يحدث قتال والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة. ده احتمال. الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، وفي كلا الأمرين فيه مصالح ومفاسد. يعني هناك مفسدة كبيرة جدا من أنهم يبقوا 3 أيام ثم يعودون، فتتعزز مكانتهم العسكرية ويتجرأ الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، ويصبح هناك ضعف في أهل الإسلام وقوة لأهل الشرك والطغيان. الأمر الثاني أنه يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كسر جيش المسلمين فأيضا سيكون هناك جرأة على المسلمين، وسيكون هناك يعني رجوع في الدعوة الإسلامية، تراجع كبير في الدعوة الإسلامية، والناس لن تدخل الإسلام، وقد تفكر كثيرا جدا إذا أراد واحد أن يدخل هذا الدين ولوجود هذا الضعف والانكسار. فهي بلا شك محتاجة شيء من التوفيق من الله سبحانه وتعالى في القرار الذي سيتخذ في هذه المعركة، هل يتركهم ويرجع، هل يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. هذا محتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى في اتخاذ القرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تشاور مع أصحابه في هذا التطور المفاجئ الخطير، أنه مش خارج للقتال، فتحولت الأمور، تطورت الأمور وأصبح هناك قتال، فلابد من أن يكون هناك شورى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتمع مع أصحابه صلى الله عليه وسلم وعقد مجلسا استشاريا أشار فيه إلى الوضع الراهن، هيشرح للناس اللي معاه، هيشرح لهم الوضع. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الرائد لا يكذب أهله، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. الرائد لا يكذب أهله يعني فرد الاستطلاع اللي بيطلع استطلع أحوال الأعداء، لما يرجع ما ينفعش يكذب أهله لأنه يؤدي إلى هلكتهم. ما ينفعش يقول لا ده جيش ضعيف، ده أنا ما لقيتش إلا عدد من الأفراد كذا وكذا، زي ما شفنا إن يقول لا ده شوية عيال اللي خرجوا، ده ما لهمش تأثير، لا إحنا هنقضي عليهم، إحنا كذا، إحنا نقتلهم، إحنا يعني إن الأمور استقرت، إن الرئيس راجع، إن كذا وكذا وكذا من الكلمات اللي فيها خداع للأتباع. لا يصلح من القائد أن يخدع أتباعه، لابد أن يصارحهم بالظروف الموجودة، الظروف الراهنة، الموقف الحرج الذي هم فيه، علشان الناس تفكر كيف تخرج من هذا الموقف، وعشان تشير بإشارات يستفيد منها الجميع. لكن إذا كذبهم وقال لهم ده للقريش جاءت ب30-40 فرد وان هم تسليحهم ضعيف وان احنا نقضي عليهم في يعني في بداية المعركة، في ساعة من المعركة نقضي عليهم، يبقى ده في نوع من الخداع للاتباع، ان هم يجوا ساعة المعركة يلاقوا اكثر من 1000 وهم اقل من ذلك، فيحدث يعني امور في الاحباط شديد في الجيش، فرار من العسكر، هزيمة منكرة ممكن تحدث في الجيش، لكن لابد أن القائد يصارح الجنود بما فيه مصلحة المعركة. فنظرا لهذا التطور الخطير المفاجئ، تطور الأمور وانقلابها من ملاقات تجارة وقافلة وعير إلى حرب ستكون بين المسلمين وبين الكفار، وتبادل الرأي مع عامة جيشه وقادته، وحينئذ تزعزعت قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الدامي، وهم الذين قال الله فيهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فهناك شيء من التضعضع، ده لابد أن احنا نشوفه علشان ممكن ناس ترجع، ممكن من الجيش ناس ترجع، يبقى احنا عارفين قوام الجيش بتاعنا هيفضل لكام، نواصل السير، نواصل المعركة، نعد الخطة على ذلك. يعني ما ينفعش القائد يبقى يعد الخطة على انه معاه 300 رجل وبعدين بعد ما يعد الخطة يلاقيهم 100، فلابد لو عنده 100 وهيكمل يبقى لازم الخطة تكون مع تعد على 100 الموجودة. فلابد من حساب القوة، مواضع القوة ومواضع الضعف، مواضع القدرة ومواضع العجز، مواضع المصلحة ومواضع المفسدة، مواضع النفع ومواضع الضر، كل دي حسابات لابد أن تحسب قبل اتخاذ القرار. قبل ما نتخذ القرار لازم تكون في معلومات صحيحة موجودة على أساسها بنحسب فيها القدرة والعجز، بنحسب فيها النفع والضر، المصلحة والمفسدة، وبعدين بعد كده نتخذ القرار، هل نكمل، هل ننسحب، هل نعمل مناوشات ضربة خاطفة ونمشي ونكمل المعركة الأخيرة. كل ده بيبقى القائد بيرتبه على أساس القدرات الموجودة لديه. ما ينفعش يبقى الناس عزل وبعدين نقول لهم تصدوا للرصاص بصدور عارية. طب ما الفائدة المترتبة ان احنا نموت؟ يعني ايه الفائدة اللي هتترتب لصالح الاسلام في ان احنا نموت؟ وليه نتصدى بصدور عارية؟ ومن الذي امر بهذا؟ هل امرنا الله سبحانه وتعالى بذلك؟ الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فمهما استطاع الانسان ان يفلت من القتل فلابد ان يفعل، لا أن يلقي بنفسه إلى الهلكة. هنا الخطة بتعد على قدر الضعف والقوة والعجز والقدرة، والعجز والقدرة هنضع الخطة، الخطة دي تكون فيها إقدام أو فيها إحجام، لأن الإقدام في مقام الإحجام، الإقدام في مقام الإحجام ده رعونة وسوء تصرف ويحاسب عليه الإنسان، وكذلك الإحجام في مقام الإقدام فهذا نوع من الجبن، وهذه من خلق سيء استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستعيذ من الجبن صلى الله عليه وسلم. فإحنا لا نقدم في مقام يتطلب منا الإحجام. يعني نشوف في مؤتة قرار خالد بن الوليد كان الانسحاب، وده إحجام، وهذا مقام إحجام، لأن الإقدام معناه هلكة الجيش كله. فإنه يخرج بجيشه بسلام فهذا يعد نوع من الانتصار، إنسان كان في مأزق وخرج منه، لكن إذا أقدم وأكمل المعركة وهو غير قادر على إكمالها فهذا معناه أنه يهلك الجيش، يهلك الجيش. فقادة الجيش منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقام قال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دوني حتى تبلغه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بذلك. وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار، لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، كانوا حوالي من 313 231 من الأنصار، يعني غالب الجيش من الأنصار، فلو الأنصار مش هيدخلوا المعركة هيبقى هناك أزمة، يعني بقية يعني حوالي أقل من 100، يعني المهاجرين أقل من 100 والأنصار أكثر من 200 231، فلو انسحبوا في هذه الحالة وهو مش لازم عليهم القتال، لأن هم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على أن يمنعوه في داخل المدينة، أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم، يعني يدافعوا عنه وهو داخل المدينة، ولم يبايعوه أن يقاتلوا معه خارج المدينة، لم يبايعوه على ذلك. ثم أنهم لم يخرجوا لقتال، إن هم في هذه الغزوة لم يخرجوا لقتال، فما فيش شيء لازم عليهم أن هم يقاتلوا، فلو هم انصرفوا يعني الأنصار هيبقى يكون هناك أزمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هيكون عدد المقاتلين أقل من 100، حوالي 86 تقريبا، يعني حوالي 86 تقريبا أو أقل من ذلك، ممكن 82 83 من المهاجرين، وعدد الكفار أكثر من 1000. في هذه الحالة هيبقى هناك في صعوبة بالغة في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويعيد الكلام ويكرره، والأنصار المهاجرين بيقوموا يقولوا كلام طيب. قام أبو بكر، قام عمر رضي الله عنه، قام المقداد ابن عمرو، فتكلم كلاما طيبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأنصار أن يتكلموا. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار، لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم، مع أن نصوص العقبة يعني بيعة العقبة لم تكن تلزم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ، فقال يعني سعد رضي الله عنه: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، يعني انت الكلام اللي بتقوله ده بتشير إلينا، يعني هو النبي السلام كل ما يقول أشيروا علي أيها الناس يقوم واحد من المهاجرين، فالنبي السلام يثني عليه خيرا ثم يقول أشيروا علي أيها الناس. فسعد بن معاذ فطن لذلك فقال: كأنك تريدنا، يعني انت بتتكلم علينا تريدنا نحن تشير إلينا. يعني قال: أجل. النبي السلام قال: أجل، يعني أنا أشير إليكم. قال: فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا وعلى السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال للرسول الله: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فهو الله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار سيقاتلون معه وأن الجيش سيكون على هذا التمام والكمال بهذا العدد، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بشر القوم. وفي الأزمات ينبغي أن يكون هناك تبشير، يعني الخطاب الغالب يبقى خطاب التبشير. صحيح احنا نشرح الواقع ونبينه، وإن في أزمة موجودة، وإن في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي مخاطر محدقة بنا، وإن المخاطر دي عبارة عن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لابد أن نوعي الأتباع، ما نتركش الناس تكون في حالة من الغيبوبة البعيدة عن الواقع، بل لابد من تعريفهم بالواقع، ثم بعد ذلك نبشرهم أن الله سبحانه وتعالى لن يتركنا، أن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه، إن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر. نذكر الحالات اللي انتصر فيها أهل الإيمان، وانتقم الله سبحانه وتعالى فيها من أهل الكفر والطغيان، وإن احنا نحسن الظن بالله، وأملنا في الله كبير، ونحن متوكلين على الله سبحانه وتعالى. لكن لابد أن يكون هناك تعامل مع الواقع، لابد أن يكون هناك تعامل مع الواقع، لأن الأزمات إنما تدار بأسباب معنوية، أسباب معنوية وأسباب مادية. الأسباب المعنوية منها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتقوى والتوكل على الله سبحانه وتعالى والصبر والدعاء، ودي أسباب معنوية، يعني نأخذ بهذه الأسباب المعنوية، لكن لابد أن يكون معها أسباب مادية، اللي هي أسباب القوة والتخطيط الجيد والإعداد الجيد لما نحن مقدمين عليه. اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، لأنه أحيانا الناس تتخذ قرارا صحيحا لكن في وقت خاطئ، لكن في وقت خاطئ، وأحيانا يعني يستخدم قرارا خاطئا في وقت صحيح، وكلاهما يصيب بالضرر. فلا بد من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، في الوقت الصحيح. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم سر لقول الأنصار، واطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدبة أو الدبة، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر. سار بالجيش تجاه جيش الكفار، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر علشان يقدر يعد الخطة التي سيقابل بها هؤلاء الكفار. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه. سأل عن الجيشين زيادة في التكتم، ولكن الشيخ قال: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أوذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المدينة، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة. ولما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنه، وبقي الجيش الشيخ يتفوه: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ يعني هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر له كلاما يفهم منه أنه من قبيلة كذا، من قبيلة ماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول من ماء، يعني لأن كل الكائنات الحية إنما هي من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذا الأمر يعني فيه تورية، وأيضا فيه أن الحرب لا ينبغي أن يكون فيها القول صريحا إذا كان يؤدي إلى وقوع ضرر في الجيش، إذا كان يوقع ضرر في الجيش. يعني في حالات يجوز فيها الكذب، حالات الكذب كله حرام، ولكن في حالات يجوز فيها الكذب، يعني منها الكذب على الزوجة بما يدخل عليها السروف، أن تعد له طعاما ويكون غير جيد فتسأله عنه فيقول هذا طيب هذا جميل وما أكلت مثله وما أكل مثله في السوق، وربما لكن تفهم أنه ما أكل مثله في الحسن والطيب، يعني يقول ما أكلت مثله سلمت يداك كذا. فهذا مما هو جائز في حسن العشرة، ما رأيت أجمل منك، ما رأيت أطيب منك، ما سمعت أفضل مما تقولين، أشياء من هذه يعني تدخل عليها السرور، والمرأة تميل إلى هذا وتحبه. الأمر الثاني الكذب للإصلاح بين الناس، إن الإنسان يكون هناك متخاصمين فيذهب إلى هذا فيقول والله يعني، أو يقول أن فلانا هذا ذكرك بخير وما ذكر فيك شيئا من السوء، وأنه يعني يريد الصلح وأنه يحبك وأنه كذا وكذا، وربما يكون الأمر على غير الحقيقة، ثم يذهب إلى الآخر ويقول له مثل هذا الكلام فيلتقيان فيصطلحا. فهذا ممكن، وفي حالة الحرب إنه ممكن يقع الإنسان أسير عند جيش الكفار فيسأل عن عدد الجيش ويسأل عن مكانه وما من فيه من القادة وغير ذلك، فهذه في الحالة يجوز له أن يكذب إنقاذا لجيش المسلمين. فدي حالات يجوز فيها الكذب، وأما في غيرها فإنه لا يجوز. فهنا ليس كذبا، لكن هذا فيه نوع من التورية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نحن من ماء، وهذا صدق، كلنا من ماء، لكن الرجل أخذ يقول من ماء، من ماء العراق، من ماء كذا، أي ماء، يعني إيه القبيلة دي، فتركوه يحاول أن يفكر ما هي ماء هذه، لكن أخذوا منه معلومات عن الجيش الكفار. الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي، في مساء ذلك اليوم بعث صلى الله عليه وسلم استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، في نفر من أصحابه ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم فقال نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا أن يكون لأبي سفيان، لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما ضربا موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقول نحن لأبي سفيان فتركوهما. يعني هما قالوا أن احنا جايين نسقي للجيش، فقعدوا يضربوهم علشان يقولوا ايه ان احنا مع ابي سفيان، لان هم رجاء ان يكون القافله لسه موجوده وانه يتم الاستيلاء عليها، وده احيانا الانسان يريد ان يسال اخاه في مساله او في نزاع او في شيء من هذا، او يستفسر منه عن انه وقع منه هذا ام لا، لكن هو في الحقيقة عنده إجابة في ذهنه يريد أن يجيب بها الآخر، وليس عنده استعداد أن يقبل الحق، أن يقبل الحق. فهو هذان الغلمان قال له الحق في أول الأمر، إحنا جايين نسقي لقريش، فأخذوا يضربوهم حتى قالوا نحن تبع أبو سفيان، فتركوهما، مع أن الكلام الأخراني ده هو الكذب، وهم قبلوا الكذب ولم يقبلوا ليه؟ ولم يقبلوا الحق. ده اللي قالته عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فتعجبت عائشة رضي الله عنها من سؤالها كثيرا، هل فعلت هذا، هل فعلت هذا؟ قالت عائشة لو قلت فعلت وأنا لم أفعل صدقتموني، وإن قلت لم أفعل لا تزال الأسئلة إيه؟ موجودة. يعني هيقولوا لها إن كنت فعلت كذا وإن كنت فعلت كذا، وقولي بس أنت إيه عملتي ولا ما عملتش. أنا بقول ما عملتش، أنا بقول ما عملتش، مثل وقعة نادر بكار مثلا. إحنا نقول إن الراجل لم يقابل هذا في جلسات سرية ولم يجلس في جلسات سرية، لكن الأسئلة هل قابلها، هل جلس معها، هل كذا، يقولنا أصلا ما حصلش، لكن كل الأسئلة علشان تقول إنه حصل. ولو قلنا حصل ولم يحدث، لو قلنا إنه ده حصل وهو لم يحدث قبله الناس وصدقوه، لكن إحنا منه لا ما حصلش، لا ما حصلش، لا ما حصلش، لا ما حصلش، والأسئلة ما زالت إيه موجودة، هل قابلها، هل جلس معها، هل كذا، هل كذا. فإذا الإنسان عنده يعني قابلية لأن يقبل الباطل، أن يقبل الباطل. فهم ضربوه في البداية، والنبي صلى الله عليه وسلم سينكر عليهم هذا، أنه ضربوه علشان يقول أن أنا كنت مع أبو سفيان، مع أبي سفيان. وده في الاعترافات اللي هي بتبقى اعترافات في جرائم لم يرتكبها صاحبها، يضربوه لغاية ما يقول عملت، فيصدقونه ويحكمون عليه وكذا، وهو بيقول الصدق انه ما عملش وفعلا ما عملش، لكن لا يقبلون منه هذا. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم كالعاتب إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما صدق والله إنهما لقريش. هم صدق في الأول إنهما لقريش، فأنتوا عدتوا تضربوا فيهم لغاية ما كذبوا، بعدين قبلتم الإيه؟ الكذب. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال كالعاتب إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما صدق والله إنهما لقريش. ثم خاطب الغلمين قائلا أخبراني عن قريش، قال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، يعني الأبعد. فقال لهما كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة وشيبة ابن ربيعة، يعني عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، وأبو البختري ابن هشام، وحكيم ابن حزام، ونوفل ابن خويلد، والحارث ابن عامر، وطعيم ابن عدي، والنضر ابن الحارث، وزمع ابن الأسود، وأبو جهل ابن هشام، وأمية ابن خلف، في رجال سمياهم، يعني على سمتهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، يعني هذا جاي بأسيادهم، جايين بشبابهم، جايين يعني لا يلون على شيء خلاص، يعني إلا أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الحال أنزل الله سبحانه وتعالى المطر، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. يعني هو كان وابل شديد جدا، مطر شديد جدا على المشركين في المنطقة اللي هم فيها، وكان مطر خفيف على المسلمين. ثبت الله سبحانه وتعالى به الأرض تحت أقدام الخيول، وثبت به الأقدام، وطهر الله سبحانه وتعالى به المسلمين وأذهب عنهم رجز الشيطان. الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية، يبدأ يتحرك حسب الخطة الموضوعة. تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر، يعني هو في أبار موجودة في بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسبقهم إلى هذا الماء، لأن حيازة الماء هيبقى فيه ضرر على الطرف الذي ليس عنده الماء، وفيه نفع عند الطرف اللي فيه الماء، فيبدأ يحوز الماء ويقطع عنهم وصول الماء حتى يصيبهم العطش الشديد، مما قد يدفعهم إلى الانسحاب أو يدفعهم إلى التهور فيقعون في الخطة الموضوعة والفخ والشرك اللي ممكن يكون مصنوع لهم، فيتحدث فيه مقتلة عظيمة جدا. فتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام الحباب ابن المنذر كخبير عسكري وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، يعني من قريش، فننزله ونغور، أي نخرب ما وراءه من القلب، يعني من الأبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلوب. فالحرب تحتاج أيضا إلى المشورة، فهنا جاءت يعني مشورة الحباب بن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أول ماء، عند أول ماء، فالحباب سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، يعني هل هذا المنزل الذي نزلته بوحي من الله؟ يعني الله عز وجل قال لك انزل هذا المنزل، فهذا لا نستطيع أن نتكلم ولا أن نتقدم ولا أن نتأخر عن كلام الله، لأنه هذا فيه حكمة لله سبحانه وتعالى يعلمها الله عز وجل، أم أنها الحرب، منها الحرب والرأي والحرب والمكيدة، إن ده رأي وحرب ومكيدة، هل هذا من أي صنف هذا؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، هذا ليس بمنزل، المنزل ده الموطن ده خطأ، انهض بأصحابك فنأتي أدنى ماء من القوم، هنوصل لغاية آخر ماء اللي هو أقرأ ماء من القوم، فنبني عليه هذا بناء ونملأه ماء، ثم نخرب بقية الأبار فلا يجدون ماء يشربون، فنشرب ولا يشربون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أشرت بالرأي. وده فيه يعني أن القائد ينبغي أن يقبل الحق من أتباعه ولا يحتقر رأيا ولا يرد رأيا صائبا بحجة أنه جاء من غيره، ولا يتمسك برأيه وإن كان خطأ، بل لابد أن يحدث تصحيح، لأن هذه أمانة، وأنه ممكن عدم الأخذ بهذا الرأي يسبب ضررا للجيش. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلوب. وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء، اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنا أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك، فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال، ويشرف على ساحة المعركة. كما تم اختيار فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته. وده فيه حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وحب الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحبهم لدين الله سبحانه وتعالى. يعني هم يعني قالوا له نبني لك عريشا، يعني مكان تجلس فيه يكون بعيدا عن ساحة المعركة، ونعد لك ركائبك بجوار هذا العريش، إن انتصرنا فهذا ما أحببنا، وإن هزمنا تأخذ ركائبك وتلحق بالمسلمين اللي في المدينة ينصرونك، لأن الحرب ليست جولة واحدة، إحنا قد ننهزم في جولة وجولتين وثلاث، لكن ليس معنى ذلك نهاية الأمر، ليس معنى ذلك نهاية الأمر. وقد نفشل في بعض الأمور مرة ومرتين وثلاث، لكن هذا أيضا ليس نهاية الأمر. فلابد أن يكون عندنا عزم على مواصلة السير إلى آخر الطريق، وليس بالحتم واللزوم أن نصل إلى آخره، ولكن نحن نكون حريصين أن نموت على الطريق، حريصين أن نموت على الطريق، يعني نموت يوم نموت ونحن على الطريق الصحيح وعلى المنهج الصحيح وعلى المنهج الصحيح، ولكن سيرنا نريد فيه البلوغ إلى آخر الطريق. لكن هناك إخفاقات تحدث في الجماعات وفي الدعوات وفي غيرها، تحدث إخفاقات، لكن الإخفاقات قد تكون دافعة إلى النجاح. الإنسان يصر ويتلافى الأخطاء ويعد العدة مرة ثانية ويصابر ويثابر حتى يصل إلى تحقيق النجاح، حتى يصل إلى تحقيق النجاح. فهم يريدون حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية الدعوة، حماية الدين، حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حبهم لدين الله سبحانه وتعالى، كل هذا موجود في كلمات سعد بن معاذ رضي الله عنه. تعبئة الجيش وقضاء الليل. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وبات المسلمون ليلتهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم، يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. النعاس في المعركة أمنة من الله سبحانه وتعالى، النعاس في الحرب أمنة من الله سبحانه وتعالى، والنعاس في دروس العلم إنسان ينام كده في الدروس وفي الذكر وفي غيرها، فهذا من الشيطان، هذا من الشيطان، لكن النعاس هنا أمنة من الله سبحانه وتعالى، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كانت هذه الليلة ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة 2 من الهجرة، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في 18 من نفس الشهر، يعني من رمضان. هناك طبعا غزوات كثيرة جدا انتصر فيها المسلمون في رمضان، منها غزوة بدر، ومنها فتح مكة، ومنها فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم عاد من تبوك أيضا في رمضان، وفيها انتصار قطز على التتار، وده كان أيضا في شهر رمضان. بداية فتح الأندلس ودخول فرنسا كان أيضا في شهر رمضان. هناك غزوات كثيرة حدثت في رمضان، وده يدل على أن رمضان شهر الانتصارات، وليس الانتصار محصور في الانتصار العسكري، لأن الانتصار الأول هو الانتصار على العدو الداخلي، الذي يكمن في داخل الإنسان وهو النفس الأمارة بالسوء، وإن لم يستطع الإنسان مجاهدتها والانتصار عليها لا يستطيع الانتصار على العدو الخارجي. يعني احنا عندنا أربع أعداء بنجاهدهم: العدو الأول هو النفس الأمارة بالسوء، العدو الثاني الشيطان، والعدو الثالث المنافقين، والعدو الرابع الكفار، والعدو الرابع الكفار. ففي ثلاثة أنواع من الأعداء في الخارج، وهم الشيطان والمنافقين والكفار وعدو في الداخل. إذا لم تنتصر على عدوك الداخلي لا تستطيع أن تنتصر على العدو الخارجي، لأن القاعدة الحصينة تقتحم من داخلها. فإذا كان داخلك مهزوم وخرب، منك معناه أنك مهزوم في المعركة. أي معركة هتنشئها في الخارج ستكون فيها مهزوما. فرمضان بيحقق الانتصار الداخلي، هو الانتصار على الشهوات. الإنسان بينتصر على شهواته، والنفس الأمارة بالسوء تأمره بفعل المحرمات والمنكرات وترك الطاعات، لكن هو بينتصر عليها بفعل الطاعات وترك المحرمات، وده الانتصار العظيم جدا اللي هو بيحققه الإنسان، وده أعظم انتصار. ثم هو ينتصر على الشيطان بقتل وسوسته وبمساعدة وعون من الله عز وجل أنه يصفد مردة الشيطان ويسلسل هؤلاء الشياطين، فلا يستطيعون الوصول إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان من الوسوسة وغير ذلك. فيحدث الانتصار للإنسان على الشيطان، فيبقى بقى عدوه من بني الإنسان سواء كانوا من المنافقين أو كانوا من الكفار. تعبئة الجيش وقضاء الليل، عبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه، والجيش المكي كان في عرصة القتال وحدث انشقاق فيه. قضت قريش ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى، ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم، فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني يوم من يوم بدر. فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر لكم كمين أو مدد. يعني ممكن يكون ده نوع من الخداع، أن أنت بتصدر عدد من الجيش بيبقى عدده قليل بحيث يطمع العدو فيه، وبعد مسافة تحط بقية الجيش بحيث لما تبدأ المعركة الجيش القليل ده يفر يجري ينسحب، فيتبعه ايه؟ يتبعه جيش العدو، فيظل ينسحب ينسحب حتى يجد بقية الجيش الكبير في موجود، فيقع الجيش العدو في كمين، يقع جيش العدو في كمين. فهو بيقول لهم انا شفت الجيش 300، ولكن انتظروا احسن يكون في ايه؟ في كمين، يكون في عدد كبير تاني موجود، والعدد ده ممكن احنا نقع في الكمين ده ونجد ان الاعداد تكون كبيرة او يكون في مدد جاي لهذا الجيش. فضرب في الوادي حتى ابعد فلم يرى شيئا، فرجع اليهم فقال ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعه ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. يعني شوفوا رأيكم، الناس دول جايين ناويين على الايه؟ على الموت، يعني مش هيموت واحد فيهم إلا لما يموت يقتل واحد منكم. فلو قتلوا أدي العدد ده 300 من جيش قريش، فده معناه أن الأمور هتتأزم بعد ذلك. فروا رأيكم، يعني انظروا في هذا الأمر. وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دون ما قتال. فقد مشى حكيم بن حزام في الناس وأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية نخلة. فقال عتبة: قد فعلت، أنت ضامن علي بذلك، إنما هو حليفي، فعلي عقله ديته وما أصيب من ماله. ثم قال عتبة لحكيم بن حزام: فائت ابن الحنظلية أبا جهل، والحنظلية أمه، فأتي، يعني ابن الحنظلية أبا جهل والحنظلية أمه، أم أبو جهل، فإني لا أخشى أن يعني الناس يطيعوه ولا ينسحبوا. ثم قام عتبة ابن ربيعة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه. قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم يعني يصيبكم شيء مما تخافون أو يفوتكم شيء مما ترجون. وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، قال: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني بكذا وكذا. فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جذور وفيهم ابنه، وهو أبو حذيفة بن عتبة، كان قد أسلم قديما وهاجر، فتخوفكم عليه. ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال عتبة: سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره. أنا أم هو؟ يعني هو هذه سبة، يعني مصفر استه، يعني أبو ضراط، يعني اللي بيضرد كثيرا، يعني من انتفخ سحره، مين اللي انتفخ سحره؟ أنا أم هو؟ وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، أراد أن يبدأ بالمعركة يتعجلها حتى لا تكثر المعارضة ولا يكون لحكيم بن حزام أتباع في هذا الأمر. فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي، أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، فقال: هذا حليفك أي عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر فكشف عن استه وصرخ: وعمراه وعمراه، فحمى القوم وحقب أمرهم واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة، وهكذا تغلب الطيش على الحكمة وذهبت هذه المعارضة دون جدوى. وده اللي هو فيه الأثر السيء لتغليب العاطفة على العقل. العقل له حسابات ينبغي في اتخاذ القرار أن يكون هناك أمور. الأول العلم بالحالة الذي الموجودة بناء على معلومات صحيحة صادقة. الأمر الثاني حساب الأمور من العجز والقدرة والمصالح والمفاسد والنفع والضر الذي فيه، ثم اتخاذ القرار على هذه المقومات، اتخاذ القرار على هذه المقومات. فإذا كان هناك عاطفة فالعاطفة في الأزمة تكون كالعاصفة تعصف بأصحابها، إذا كان يستجلب هو عواطف الناس والانتقام والثأر وكذا وكذا، ثم يدخل حربا لا قبل له بها، ليس مستعدا لها، لا يستطيع إتمامها، لا يستطيع الانتصار فيها، فهذا معناه أن يعود عليه بالضرر البالغ. الجيشان يتراءان، يعني جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش الكفار المشركين من أهل مكة. لما تراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة، غداة يعني في الصباح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر، إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا، إن يطيعوه يرشدوا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في الليل كان دعا دعاء كثير جدا صلى الله عليه وسلم، وأخذ يناشد ربه ويسأله النصر. وده اللي هو التوازن بين الأخذ بالأسباب المادية والأخذ بالأسباب المعنوية. يعني لا نقف في جمع وبصدور عارية وبغير إعداد ولا عدة ولا خطة ولا رؤية، وبعدين نقول الملائكة هتنزل تقاتل، أو إن احنا نكتفي بالدعاء، أو احنا متوكلين على الله. لا، هذا لا يكفي، لابد أن يكون هناك مع الأسباب المعنوية هي الإيمان والتقوى والتوكل على الله عز وجل والصبر والدعاء، هذه أسباب معنوية تحقق النصر، لكن ليست وحدها، لابد أن يكون معها أسباب مادية من وجود العدد ووجود العدة ووجود الرؤية والخطة التي نستطيع بها أن نواجه الخصوم أو نواجه الأعداء. فأما أن نعتمد على أسباب معنوية فقط أو على أسباب مادية فقط فهذا لا يحقق النصر. الاعتماد على الأسباب المادية يعني هذا الكلام معناه أن الإنسان يعتد بقوته وبحوله ولا يرى لهذا الأمر لله عز وجل فيه حولا ولا قوة، وهذا قد يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. لأن الاعتقاد في الأسباب فقط هذا قد يؤدي إلى الشرك والاعتماد عليه. فعندنا في قضية التوكل قضيتين، قضية متعلقة بالقلب وقضية متعلقة بالبدن. القضية متعلقة بالقلب هو أن القلب ليس بينه وبين الله حائل، لابد أن يكون اعتماد القلب على الله وحده. القلب لا يعتمد على أحد إلا على الله، ولا يتعلق إلا بالله، هذه عبادة القلب. أما البدن فهو متعلق بالأسباب، البدن متعلق بالأسباب يأخذ بها. فعندما يمرض المريض يذهب إلى الطبيب، يبقى البدن هنا بيذهب إلى الطبيب، الطبيب يصف له الدواء والبدن بيتعاطى الدواء، لكن القلب مش مع الدواء، القلب مع الله سبحانه وتعالى. يبقى الجسد متعلق بالأسباب المادية والقلب متعلق بالأسباب المعنوية اللي هي الأسباب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. هو ده التوكل، التوكل أخذ بالأسباب واعتماد بالقلب على الله. يبقى القلب له عبادة والبدن له عبادة، القلب له عبادة والبدن له عبادة. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش، يعد الخطة، يأخذ بالأسباب، يضع ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، ويحوز البئر ويبني عليه ويخرب الآبار، كل ده أخذ بأسباب مادية، أخذ بأسباب مادية. وفي نفس الوقت يدعو إلى الله، يدعو الله سبحانه وتعالى ويستغيث به: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أما واحد يقول لك صدوا بصدور عارية الملائكة ستنزل معنا كذا، هذا نوع من الدروشة ونوع من الخبل. الإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب، ليأخذ بالأسباب، يدخل معركة يكون عنده فيها من الكفاءة المادية التي تقابل كفاءة العدو، ربما تكون أقل بقليل، لكن فيها نوع من الكفاءة، ثم يعتمد بقلبه على الله. هنا اعتماد قلبه على الله سبحانه وتعالى، هنا يأتي الإيمان والتقوى والتوكل والصبر والدعاء، يكونوا أسباب معنوية لتحقيق النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو، يعني كان بيدعو وما زال يدعو، عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فقد كان في يده قدح يعدل به، وكان سواد ابن غزية مستنصلا من الصف، يعني متقدما في الصف. تسوية الصفوف دي فيها نوع من أنواع التآلف القلبي، لأن الظاهر يؤثر على الباطن، ولذلك دائما يكون حالنا حال المتكاتف، الحال الظاهري لابد أن يكون حال المتكاتف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وهذا يدل على أن الظاهر يؤثر على الباطن. لو كان ظاهرنا الاختلاف هيؤدي إلى وقوع الاختلاف الداخلي، لوقوع الاختلاف الداخلي اللي هو اختلاف القلب. لو كان ظاهرنا الاتفاق والاصطفاف فده يؤدي إلى أيضا الاتفاق القلبي والاصطفاف القلبي، لأن الظاهر يؤثر على الباطن كما أن الباطن يؤثر على الظاهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلح صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، فده في تأثير الباطن على الظاهر. هناك تأثير الظاهر على الباطن أيضا، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف عند القتال، وده قول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الصفاف نوع من أنواع حدوث التآلف القلبي والتضامن، ورؤية العدد الكثير في حالات الأزمات تؤدي إلى الإطمئنان الطمأنينة. الحدوث أهل السنة والجماعة دائما يعني غرباء على مر العصور والزمان، بيعيشوا غرباء، يعني بتبقى غربة جوه غربة جوه غربة، يعني هنلاقي عدد المسلمين كثير جدا وأهل السنة في وسط المسلمين قلة. أهل السنة الذين هم يعني من أهل السنة والجماعة الذين هم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعين له قليل، وفي داخلهم أيضا تظل القلة دي تقل قلة حتى تحدث غربة شديدة لأهل السنة. فعندما يجتمع أهل السنة يتآلفون لا يتناحرون، يعني ما يبقاش أهل الحق وأهل السنة يتناحرون ويلتفت بعضهم إلى بعض، هذا يسب وهذا يشتم وهذا يعتدي وهذا يجهل وهذا يبدع وهذا يفسق وهذا كذا وكذا، فيعيشون غربة في داخل الغربة، يعيشون غربة في داخل الغربة. لابد أن يجتمعوا، يعني لابد أن يكون هناك اجتماع لأهل الحق معا، لكن هناك أمور قد تؤدي إلى هذه الفرقة من الأمراض القلبية، مثل حب الرياسة، مثل الكبر، مثل يعني حب الزعامة. فهذه أشياء قد تفرق وليست على المنهج، يعني هو ما بيبقاش فيه اختلاف في الفكر ولا في المنهج ولا في كذا، لكن في نوع من الغيرة، نوع من الحسد، نوع من حب الزعامة أو شيء من هذا والقيادة، فيؤدي إلى وقوع الفرقة. فدائما لابد أن يكون ظاهر أهل السنة الاجتماع، وده اللي هو الصفة اللازمة لأهل السنة. فأهل السنة والجماعة، أهل السنة أهل اجتماع، أهل البدعة أهل افتراق، يعني البدعة أهل السنة والاجتماع وأهل الفرقة والابتداع. فأهل البدعة هم أهل الفرقة، لكن أهل السنة أهل اجتماع، فلابد أن يكون الاجتماع سمة من سمات أهل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، وكان سواد بن غزية مستنصلا يعني متقدما في الصف، فطعن في بطنه بالقدح. النبي صلى الله عليه وسلم طعن في بطنه بالقدح، يعني دفعوا كده بالإيه بالعصا الصغيرة. وقال استوي سواد، فقال سواد يا رسول الله أوجعتني فأقدني، عايز أخذ حقي منك. فكشف عن بطنه وقال استقد، فاعتنفه أو فاعتنقه سواد وقبل بطنه. فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. هذا يعني فيه أولا جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأثره، وهذا فقط في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز في غيره لورود الأثر بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بأثره. فهو أراد أن يكون آخر ما مس في الدنيا هو جلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بألا يبدأوا القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة، ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب، فقال إذا أكثبوكم يعني اقتربوا منكم فارموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع إلى العريش هو أبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش. يبقى هذا فيه رؤية للقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده خطة للحرب، فيقول فعلوا كذا وكذا، استبقوهم بالنبال، أول ما تروهم استبقوهم بالنبال. يبقى النبال بتاعتنا هي اللي تبقى سبقة، تستخدموش السيوف إلا إذا دخلوا عليكم واقتربوا منكم. فعلشان يبقى فيه استعداد، هو هيجي جري بالفرس فهيبقى مجهد، فأنت منتظر إلى أن يأتي، يعني يحدث له نوع من القنص والاصطياد. فهذا فيه رؤية للمعركة وخطة موضوعة للمعركة، في الجيش، في ميسرة، في ميمنة، في قلب، في الخلف الجيش، وده النبي صلى الله عليه وسلم قد أعده، ودي أسباب مادية، دي أسباب مادية، ده بخلاف ما يأتي من الأسباب المعنوية. أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداء، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. زي ما احنا قلنا أن المشركين كانوا يعبدوا الله، لكن كانوا يعبدون الله ومعه آلهة أخرى، ولذلك هنا هنجد أن أبو جهل بينشد الله سبحانه وتعالى أيضا، فيقول اللهم أقطعنا للرحم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأرحام وفرق الناس، وآتانا بما لا نعرفه، هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحنه الغداء، فأحنه الغداء يعني اهزمه في الصباح، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عنك فانصره اليوم، فانصره اليوم. وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. المعية هنا هي معية خاصة، وهي معية النصر والتسديد والتوفيق، أما هناك معية عامة وهو الله سبحانه وتعالى مع الناس جميعا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معية دي معية عامة، معية السمع والبصر والإحاطة والقدرة والعلم، فهذه مع الناس جميعا، مع المسلم والكافر والبر والفاجر، مع الإنسان والحيوان والجان، هذه معية الله مع كل الكائنات. لكن هناك معية خاصة، وأن الله مع المؤمنين دي معية خاصة، هي معية النصر، معية التوفيق، ومعية التسديد، ومعية التسديد. عشان ما يتقالش الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين فقط أم مع المؤمنين والكافرين، لا، في معية هو مع المؤمنين والكافرين، وفي معية مع المؤمنين فقط. المعية هنا اللي موجودة في الآية هي مع المؤمنين فقط. أول ساعة الصفر وأول وقود المعركة، كان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسود المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، خرج قائلا: وعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن أو لأموتن دونه. فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قتل يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه، يعني أطار قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشغب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض. ثم جاءت المبارزة، ودي كانت بداية الحروب، بتبقى فيها نوع من المبارزة الفردية لإظهار القوة، وبعدين يشتد الوطيس وتبدأ المعركة بدخول الجيشين في المعركة. وكان هذا أول قتل أشعر النار المعركة، فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش كانوا من عائلة واحدة، وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار: عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء، يعني دول الاثنين ابن الحارث وأمهما عفراء، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا، يعني من المهاجرين. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيد بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم، فقالوا: أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم، عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهل الرجلين حتى قتلاهما، وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل حتى مات بالصفراء، يعني لم يزل مريضا بها حتى مات بالصفراء بعد 4 أو 5 أيام من وقعة بدر، حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة. وكان علي يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هنقف عند الكلام على الهجوم العام، وهو التقاء الجيشين في يوم بدر، نكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى. يقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.